ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخذ الكرام، على موعد مع شرح دورة الفقه الميسر في شرح كتابي الطهارة والصلاة من كتاب عمدة الأحكام. وكنا قد دخلنا في باب الجنابة أعتقد، وقفنا عند في آخر حديث أو حديثين في باب الجنابة فقط قبل أن ندخل في باب التيمم. طيب، الحديث وقفنا عند الحديث الرابع، لو أحد طالب معي الوقت، حديث أم سلمة. نعم، أعتقد ذلك. وقدنا حديث عمر رضي الله عنه وارضاه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحدهما وجنب، قال نعم إذا توضأ. أخذناه أعتقد، صحيح ولا لا؟ أستاذ طارق، أنت فاكر معي ولا؟ أعتقد هذا أخذناه. استحباب النوم، الوضوء بعد الجماع، بعد الجماع قبل النوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخنا، أخذنا الحديث. أرجع لي ثاني تقريبا. طيب، عن حديث عن أم سلمة رضي الله عنها، أحسن الله عليك، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي، صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن هي رأت الماء. وهذا هذا الحديث رواه فيه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، وأم سليم أيضا امرأة أبي طلحة. الله يبدو ان احنا اخذنا هذا ايضا الحديث اخذنا هذا الحديث ايضا السلام عليكم. لا يا شيخ، لم ندرسه ولا ما اخذناه. اخذنا هذا الحديث ايضا ولا ما اخذناه؟ طيب، ماشي. يبقى نترجم أولا ترجمة لأم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية بنت عم خالد بن الوليد وبنت عم أبي جهل بن هشام أيضا من المهاجرات الأوائل أو الأول، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عند أخيه من الرضاعة أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وكان صالحا رجلا صالحا، ثم توفي عنها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 4 من الهجرة، وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا. تزوجت أولا أم سلمة بن عمها أبو سلمة وله عبد الله بن عبد الأسد المخزومي من الصحابة الأجلاء الذين يعني أبلغوا في الإسلام بلاء حسنا، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. أمه برة بنت عبد المطلب هاجرت السيدة أم سلمة مع زوجها أبو سلمة رضي الله عنه من الحبشة حتى قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جوارنا بها خير الجوار، وأمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى فيه. فلما بلغ ذلك قريش اعتبروا أن يبعثوا إلى النجاشي هدايا، فجمعوا أدما كثيرا. وهذا الحديث كان فيه دلالة على هجرة أم سلمة مع أبو سلمة إلى الحبشة. فلما أذن الله عز وجل بهجرة المسلمين إلى المدينة، كان أبو سلمة أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بني مخزوم، وهاجر حتى قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة. وكان قد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض الحبشة، فلما أذته قريش وبلغه الإسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا، وبقيت أبو سلمة في مكة. وعانت عناء شديدا جدا من هذه الهجرة، هجرة أبو سلمة منفردا إلى المدينة. فتقول رضي الله عنها: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه، وحمل معه ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود به بعيري. فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك، يعني أنت تهاجر. قال: ابتنى عليها، أرأيت صاحبتك هذه أم سلمة على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالوا: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه، قوم أخذوها من أبي سلمة لا يهاجر معها. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد اللي هم بنو أبو سلمة ورهت أبي سلمة، فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. فأخذوا، قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. تفرق الثلاثة، أبو سلمة ذهب إلى المدينة وجاءوا قوم أبو سلمة أخذوها عندهم، وقوم أبو سلمة أخذوا الابن منها وما تركوه معه. قال: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. فقال: فكنت أخرج كل غداء فأجلس في الأبطح، فما زال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرغم بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا ترجون هذه المسكينة؟ ففرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قلت: فارتحلت بعيدي، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خلق الله. قالت: فقلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي: لأين أنت يا بنت أبي أمية؟ فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: ومعك أحد؟ قالت: لا والله إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيدي فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى وقال: اركبي. وإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخضامه فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فأدخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة، فكانت تقول والله ما أعلم أهل بيتي في الإسلام، أصابه مثل ما أصاب آل بني سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. أبو سلمة رضي الله عنه زوجها كان قد شهد بدرا وجرح بأحد جرحا اندمل ثم انتقد فمات منه في جمادى الآخرة 33 من الهجرة. وكانت هي رضي الله عنها آخر ما مات من أمهات المؤمنين، حتى أنها عمرت حتى بلغت مقتل الحسين فوجمت لذلك وغشي عليه وحزنت عليه كثيرا، لم تلبس بعده إلا يسيرا وتوفيت بعد ذلك رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين والصحابة جميعا. ولها أولاد عمر وسلمة وزينب، ولا عدة أحاديث رويت عنها من المؤمنين أبو سلمة، لا عدة أحاديث وروى عنها سعيد بن المسيب وشقيق بن سلمة ومجاهد ونافع بن جبير بن مطعم ونافع مولى بن عمر وعطاء بن أبي رباح، عد خلق كثير عاشت نحو 90 سنة رضي الله عنها. وكان من فقهاء أو من فقهيات الصحابيات، من فقهاء الصحابيات كان عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم سلمة لأبي سلمة قبل موته: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تزوج إلا جمع الله بينهما في الجنة، فتعال أعاهدك ألا تزوج بعد ولا تزوج بعدك. قال: أتطيعينني؟ قالت: نعم. قال: إذا مت تزوجي. قال: إذا مت تزوجي. فثم قالت: ثم قال: اللهم أرزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. فلما مات قال: قلت: من خير من أبي سلمة؟ فما لبث وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها أو ابنها، فقالت: أرد على رسول الله أو أتقدم عليه بعيالي؟ ثم جاء الغد فخطب، فلما انقلت عدتها كان خطبها أبو بكر فردته ثم عمر فردته، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا. فلما أراد أن يخطبها صلى الله عليه وسلم قالت: مرحبا، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني غيرة، يعني غيرة يعني تغيير، وأني مصبية وليس لي أحد من أوليائي شاهدة. فبعث إليها فقال: أما قولك إني مصبية فإن الله سيكفيك صبياني، مصبية يعني عندها صبيان من أبي سلمة، فقال: فإن الله سيكفيك صبياني، وأما قولك إني غيرة فسأدعو الله أن يدهم غيرتك، وأما الأولياء فليس أحد منهم إلا سيرضى بي. قالت: يا عمر، وكان ابنها، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أنقصك مما أعطيت فلانة أعطيت فلانة. قال في طالب بن أبي حنطب قال: دخلت أيم العرب على سيد المسلمين، أيم العرب سيدة مسلمة، أيم العرب على سيد المسلمين أول العشاء عروسا، وقامت آخر الليل تطحن، يعني أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وقال لها في الحديث المشهور: إن شئت سبعت لك وسبعت عندهن، يعني نسائه، وإن شئت ثلاثا ودرت. قالت: ثلاثا. وأيضا جاءت لما توفي عنها أم سلمة أبو سلمة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كيف أقول؟ ماذا أقول؟ قالت: قولي: اللهم اغفر لنا وله وأعقبني منه عقبة صالحة. فقلتها: فأعقب بي الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وأيضا روت حديث آخر قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي أواقي مسك، أواقي من مسك، وإني أراه قد مات، أواقي من مسك وحلة، وإني أراه قد مات، ولا أدري الهدية لا سترد، ولا أرى الهدية لا سترد، فإن ردت فهي لك. قالت: فكان كما قال، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية، وأعطى سائره أم سلمة والحلة. رضي الله عنه وسلم. ثم أيضا الحديث فيه ترجمة لأم سليم، لأن هو الحديث قال جاءت امرأة أم سليم امرأة أبي طلحة. أم سليم هي بنت ملحان ابن خالد بن زيد بن حرام. قيل اسمها سهلة، وقيل رميلة، وقيل مليكة، وقيل رميثة، ترقب بالرميصاء أو الرميصاء. أيضا كانت أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، هي أنصارية. تزوجها أولا مالك بن النضر، ولما جاء الله عز وجل بالإسلام وصارت شمسه في أفق المدينة وبدأ الأنصار يدخلون في الإسلام، أسلمت مع السابقين إلى الإسلام وعرضت الإسلام على زوجها مالك بن النضير بن النضر، فغضب عليها وكان ما زال الكفر في رأسه، فلم يقبل هدى الله عز وجل ولم يستطع أن يجلس في المدينة أيضا، ويرى الدعوة للإسلام قد انتشرت أو تنتشر، فخرج إلى الشام فهلك هناك على الكفر. وكانت أم سليم تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومع خنجر. أم سليم هي والدة أنس رضي الله عنه، واتخذت أيضا خنجران يوم حنين، حتى أن أبو طلحة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أم سليم معها خنجر، فقالت يا رسول الله إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه. وكان أبو طلحة قبل أن يسلم خطب أراد أن يخطب أم سليم، فقالت إنه لا ينبغي أن يتزوج مشركة، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم جنحتها عبد فلان، وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. فانصرف في قلبه ذلك، ثم أتاه قال والله الذي عرضت عليه قد قبلت. قال فما كان لها مهر إلا الإسلام، يعني أسلم وكان مهرها الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم فتحتفي به وتصنع له يعني الطعام وغير ذلك. وكان أنس يقول كان لي أخي الصغير يسمى عمير، فزارنا يوما وكان عمير عنده زي عصفور وقد مات، فرأه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال يا مالي ألا أبو عمير خاشر النفس، فقال مات صعوه أو صعو له أو عصفور له كان يلعب به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه ويقول يا أبا عمير ماذا فعل النغير. حديث مشهور جدا. وكان دائما يدخل على أم سلمة بيت أم سلمة فقيل له يعني، فقال إني أرحمها قد قتل أخوها معي، أخوها وحرام بن ملحان وقد قتل الذي قال يوم بئر معونة فزت رب الكعبة لما طعن من ورائه، فدخلت الحرب فطلعت الحرب من صدره فقال فزت ورب الكعبة، فقال عليه وسلم فقلت من هذا؟ فقالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنه، والتي قالت الجملة الشهيرة لما قتل عثمان بن عفان وقالوا أما أنه لو كان في قتله خير لحلبوا منه دما، ولكن أما إنهم لم يحلبوا بعده إلا حلبوا منه لبنا على قتل عثمان، وأما إنهم لم يحلبوا بعده إلا دما. وكانت هي وأختها خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهذا يبين لك لماذا كان يدخل لله عليه وسلم ويزوره وكان سيدا في بيتها ويجلس عندها، فكانت هي وأختها خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. ولا قصة مع أبو طلحة مشهورة جدا، لما كان أبو طلحة كان عندها ولد منه ويقال إن هو هذا عمير الذي في حديث أبو النغير، وقد مرض مرضا شديدا ثم مات، فلما جاء أبو طلحة وسأل عنه قالت هو في خير حال، فتجهزت له وأطعمته ثم تغشاها وأصاب منها، فقالت له آخر الليل أبا طلحة ألا ترى أن آل فلان استعاروا عارية فمنعوها، فطلبت فشق عليهم قالوا ما أنصفوا، قالت فإن ابنك عارية من الله فقبضه الله إليه، فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم وفي ليلتكما. قال فحملت بعبد الله. قال عبايه بن رفاعه فقد رايت لذلك الغلام 70 كلهم قد ختم القران. اصابته دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه. هذه كانت ترجمه لمسلم وام سليم. الحديث جاءت لام سليم تسال عن امر من امور دينها فقدمت قالت يا رسول الله ان الله لا يستحب الحق. يعني وكان الامر يستنسخ عنه قد يكون فيه بعض الحياء لكن هذا دين وهذا شرع. فجاءت تسأل لتتعلم وتتفقه في أمر دينها. فقالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إذن هذا إذا ينبغي على المرء إذا جاهل شيئا أو جاهل أمر من أمور الدين لابد أن يسأل عنه. وقال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم أهل الاختصاص. فهنا يستفاد من ذلك أولا ضرورة السؤال إن كان المرء يجهل شيء من أمور العبادة أو حتى أمور المعاملات. للأسف الناس الآن تسأل بعد أن يقع الأمر، يعني تفعل المعاملة ثم تسأل بعد المعاملة هل هي حلال أم حرام، تزهل للعبادات الحج والعمرة إلى ذلك ولا تفقه كيف تحج ولا تعتمم فتخطئ في أمور في المناسك. لذلك هذا خطأ. الصحيح بأن المرء لابد أن يسأل عما يحتاج إليه ضرورة في عباداته أو في معاملاته، وهذا الحياء يكون مذموما إذا استحيا من السؤال. فحتى في كثير من العقود النكاح والطلاق وغير ذلك الناس تجهل كثير وتقدم عليه وهي لا تفعل ولا تعلم الحق فيه من الباطل. ده كان يعبد المرء على جهل هذا الضلال، أو أنه يأتي يعني يفعل الأمور التي جاء الشرع بضبطها وهو لا يعلم بجهل منه، هذا ضلال لا شك. ولا الحديث في عدة فوائد. قوله أولا إن الله لا يستحي من الحق توطئة كأنه اعتذار لما ستذكره بعد ذلك مما يستحي النساء من ذكر. وقلنا أن هذا الحياء أسلت هذا الأمر ليس حياء مذموما، لأن هذا أمر عن سؤال في أمور الدينية. كانت سلمة تقول نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعون الحياء أن يسألن في دينه أو يتفقهن في دينه. معنى إن الله لا يستحي من الحق، اختلف العلماء في هذا المعنى. ما معنى إن الله لا يستحي من الحق؟ بعضهم قال إن الله لا يأمر بالحياء فيه ولا يمنع من ذكره، كقوله إن الله يستحي أن يضرب مثلا معوضة ما فوقها. وهو يقال سنة الله وشرعه إن لا يستحي من الحق. وبعده قال إن الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه. هذه كله تفسير لذلك. مسألة فقهية في الحديث مسألة الاحتلام وما يراه النائم كما قلنا في نومه، وهو يكون الاحتلام هو إنزال المني من نوم أو جماع أو غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. إذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على رؤية الماء، على رؤية الماء، ولا يشترط الرؤية الحقيقية لكن نقول للمرأة الماء لا يختلف عن الرجل. الرجل يخرج المرأة قد يكون في الداخل، لكنه المقصود إن علمت وعرفت ولا توقف على البروز أو الظهور فقط، لا يستلغي. لكن إذا علمت وعرفت مقصود رأت الماء، إذا علمت وعرفت أنه قد نزل ماء فهذا من وجبات الغسل. يعني ليست المسألة أحيانا حالات المرء يظن في نومه إنه حدث شيء وهو لم يخرج منه شيء، فهذا ليس عليه احتلام، ليس عليه غسل. لكن إن علم بأن هناك شيء قد خرج هو للغسل عليه، ولابد من الإنزال للغسل أو لابد من حدوث الإنزال للغسل، لأنه ممكن في الاحتلام يظن أو يرى شيئا كأنه يفعل ولم يفعل شيء ولم يخرج شيء. فهنا علق المسألة النبي صلى الله عليه وسلم على الإنزال في إثبات صفة الحياء لله عز وجل إن الله لا يستحي من الحق، يستحي من الحق، فهذه صفة للحياة لله عز وجل. مع أن الحياء الأصل فيه المدح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكت عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في صدرها، والعذراء البنت التي تتزوج في القدر على في سترها في بيتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بالحياء وهو أشد من الحياء من العذراء في خدرها. إذا الحياء صفة من صفات الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، ثم كما حديث آخر الذي مر على رجل يعظه في الحياء فقال اتركه فإن الحياء كله خير. إذا الحياء صفة ممدوحة، لكن قد يكون الحياء ممدوحا وهو ده الأصل في النساء، وفي وقد يكون الحياء مذموما عندما يكون الحياء يصد المرء عن تعلم العلم أو السؤال عن الحق، فهذا يقع فيه. إذا هناك حياة مذمومة الحياة الممدوحة. طيب الحياة المطلوبة وموافق الشرع وليس موافق العادة. قال نعم إذا رأت الماء دل ذلك على وجوب الغسل عند الإبتلاء. وجوب الغسل عند خروج المني وجب فيه الغسل. في جواز أن تستبقي المرأة بنفسها، وأن هذا ليس خارج عن الحياء أو عن الشرع في شيء، لأن المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبلها جاءت هند بن زوجة أبي سفيان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت زينب بن مرات بن مسعود تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في جواز استبقاء المرأة بنفسها ما دام الزوج ليس عنده العلم الذي يجيبها أو يستطيع أن يأتي لها بالإجابة، فلها أن تسأل المفتي مباشرة وتستفسر من عن أمور الدين. فيه هنا مفهوم المخالفة. قال نعم إذا رأت الماء، أي مفهوم المخالفة إذا لم ترى الماء فلا غسل. حديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها كنت أغتسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم كنت أفركه في ثوب، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ما زلنا في تقريبا هذا آخر حديث من حديث الجنابة. وعن عائشة رضي الله عنها تصف لنا أنها كانت تغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ آخر كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هنا الحديث الأول يبين لنا حالة وجوب إصابة الثوب بالمني رطبا ماذا يفعل فيه، والثاني حال كونه يابسا. ففي الأول قالت كنت أغسل، لو كان رطبا لابد من الغسل، ولو كان جافا فقالت كنت أفركه فيكفي فيه الفرق يزال الأثر العين ويصلى فيه هكذا لا إشكال فيه. قالت أولا كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقصد لنا من الجنابة المني، تسمية الشيء باسم سببه لأن المني هو سبب الجنابة، فقالت أغسل الجنابة وتقصد المني، وكرر من باب تسمية الشيء باسم سببه. من خروج المني وجودي سبب لاجتناب الصلاة. هذا الحديث فيه دلالة على أن المني طاهر. وبسألة خلافية من أهل العلم، هل المني طاهر أم نجس؟ والصحيح الراجح أن المني طاهر، وهو ليس كباقي ما يخرج من السبيلين الغائط والبول عزكم الله والمذي والودي، كل هؤلاء من النجاسة. أما المني فالصحيح الراجح بأنه طاهر. والدلالة على طهر على طهريته أن السيدة عائشة كانت تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل عندنا في النجاسات الغسل لابد أن يغسل الشيء، فلما كانت تفركه فقط دلالة على أن الأثر موجود ولم تغسله بالماء، فدل ذلك على، وكان النبي يصلي فيه، دل ذلك على أنه طاهر وليس بنجس، لأن الفرق في الحالة اليبوسية، وكانت يصلي فيه، فلو كان نجسا سيظل أصل النجاسة موجود، لأن الفرق بيزيل العين ويبقى الأصل. قالوا كذلك المني وأصل الإنسان، المني وأصل الإنسان من ماء دافق، خلق من ماء دافق، فهو الأصل، وأن الإنسان طاهر، وهو ماء الرجل وماء المرأة يحصل في أصل خلقة الإنسان، والإنسان يخلق من طاهر ولم يخلق من نجس، فلا ينبغي أن يكون أصل الإنسان نجسا، فأصله طاهر. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ومن التكريم أن يكون أصله ونشأته وهو المني أن يكون طاهرا، كما أن الإنسان أيضا طاهرا، المؤمن لا ينجس، سبحان الله، المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا لو كان نجسا لجاء الأمر بالاحتراز منه، كما جاءت الأحاديث بالاحتراز من الاستنزاه من البول وباقي النجاسات والغائط الثيابي. فلو كان نجسا مثل هذه مثل ما يخرج من السبيلين لكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد احترازا، ولما كانت سيدة عائشة تطهر الثوب بالفرق فقط، أو مش تطهره يعني تزيل الفرق فقط، بل كانت تحرص على غسله. فدل ذلك على أن المني طاهر ليس في طهارة المني، ولا يجب غسله من البدن والثياب، إذا أصاب البدن والثياب فلا يجب الغسل فيه، لكن يستحب إزالته عن الثوب والبدن، فإن كان راتبا يغسل وإن كان يابسا يفرك. هذا الحديث فيه بيان خدمة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك بيان أن الزوجة تخدم زوجها فتغسل ثيابه وتنظف له الثياب وما يتعلق به، وهذا من كمال العشرة الحسنة، وما يؤدي إلى التآلف بين الزوجين في ذلك. وفي أيضا حجية الفعل النبوي، حجية الأفعال، لأن النبي لأن عائشة قالت كانت تنقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وقلنا أن الأصل في الفعل، لأن هي هنا نقلت لنا الفعل، أن النبي كان يصلي ويخرج على ثوبه بقع الماء من الغسل، وكانت تحط أو تفرك المني ويخرج إلى الصلاة، فنقلت لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل حجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وإن كان الأصل فيه أنه ليس على الوجوب بل ياتي الدليل، أصل فيه الاستحباب. في أيضا الأمور الخفية التي يستحيى من ذكرها، إن كان في فائدة من ذكرها وثمرة كتعليم الناس تذكر، كما فعلت عائشة الآن، لا شك أن هذه الأمور أيضا من الأمور الخاصة الخفية التي يستحيى من ذكرها، لكن هي أخبرت به وحدثت لتنقل لنا وللأمة أحكاما شرعيا يعني يستفاد منها، فجزاهم الله خيرا أمهات المؤمنين عن نقله ما كان يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما استفاد به الأمة بعد ذلك. بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة، قالوا لأن المني من جماع استحالة الاحتلال، فهذا المني الذي يقصده كان من جماع ولا بد أن يختلط بشيء، ودل ذلك على الطهارة عنده في ذلك. مع رطوبة الأرز. ما دلنا في حديث في الثامن أو الثامن، نعم توقع حديثا. طب نأخذ الحديث السابع والثامن، ولو في أسئلة ممكن نجيب عليها قبل الثامن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. هذا الحديث أيضا يبين متى يجب الغسل. بينا في الحديث السابقة الاحتلام يجب الغسل بشرط الإنزال، هنا الحديث هذا يبين أن مجرد الجماع يوجب الإنزال، يوجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. ما دام قد حدث الجماع فلا بد من قد وقعت الجنابة ولا بد من الغسل. قال: شعبها الأربع، وهذه كناية عن اليد والرجلين، هو كناية فيها أو هو بين كناية فيها عن الجماع. جهدها أي بلغ منها المشقة في ذلك، وهو كناية عن العلاج. هنا معنى الحديث أن مثلا يقول معذرة، إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربعة فأولج بعد ذلك وجب عليهما الغسل من الجنابة، وإن لم يحصل الإنزال المني. إذا مجرد العلاج وحده أحد موجبات الغسل، كما جاء في حديث آخر: إذا ارتقى الختنان وجب الغسل. وهذا دلال على أن وجوب الغسل من العلاج وإن لم يحدث إنزال. وهذا بيناه بعض أهل العلم، قالوا أن هذا الحديث ناسخ الحديث إنما الماء من الماء، وقد تكلمنا عن ذلك بالقبل. إنما الماء من الماء أي أنه لا غسل إلا من نزول إلا من إنزال المني. وهذا يوافق قلنا حديث الذي معنا بأنه ما دام حدث العلاج فلا بد، لا نقصد هنا إنما الماء من الماء، أنه قالوا أن الغسل لا يكون إلا من إنزال المني، لكن هذا الحديث يبين بأن مجرد العلاج يجب فيه الغسل، وإنما الماء من الماء هذا ممكن يحمل على الاحتلام. إذا رأى الماء في الاحتلام يبقى يجب الغسل، وإذا لم يرى الماء في الاحتلام وإن شعر بالاحتلام لكنه لا يجب الغسل، بخلاف ما معنا الآن بأن مجرد الجماع والعلاج يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. لأنه كان في بادئ الأمر جاء حديث كان يكفيك الوضوء، لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء حديث أبي سعيد الخدري يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد رجلا يعني ذهب أو أرسل الرجل من الأنصار يريده، فكان الرجل قد يعني أولج أو قد يعني قال جامع، فجاء سريعا فاغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا عجلناك، يعني رأى منه بأنه قد تعجل ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالحضور. قال: إن كان كذلك فكان يكفيك الوضوء، فكأنه في أول الأمر كان يكفي الوضوء بدون غسل، لكن هذا الحديث الذي معنا حديث الباب قال لابد من الغسل إذا حدث العلاج سواء حدث إبدال أو حدث إبدال. ثم حديث عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله، وعنده قوم سألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع صاعه. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه: كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخيرا منك، ويريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمن في ثوب، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. قال المصنف: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد بن الحنفي. المعنى بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة اغتسل بصاع، وإذا توضأ في حديث آخر توضأ بالمد. فالرجل يقول كان يكفيني لا يكفيني من البسط من الجنابة، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك وأكثف منك شعرا وخير منك. فكان لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على الطهارة من غيره وأحرص على دينه، فكان الصاع يكفيه منه. ثم قال بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمنا في الصلاة، يعني يريد أن يؤكد أن هذا كان الطهارة غسل من الجنابة للطهارة، ذلك أمه بعد ذلك في الصلاة. الله، إذن هنا فيه سنية الاغتسال بالصاع، وأنه لا يكسر المرء ولا يسر في استخدام الماء، لكن حقا إن كان لم يستطع أن يوفي بهذا القدر من الماء الغسل فيزيد عليه، لكنه كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الدلالة على استحباب التخفيف بماء الطهارة، يعني لا يسرف الماء كثيرا، كما جاء في حديث آخر اختلف في صحته حديث سعد، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن وقاص وهو يغتسل وهو يتوضأ، وفي قال يا سعد ما هذا سرف في الوضوء؟ قال في الوضوء سرف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم ولو كنت على نهر جاري. حديث قلت مختلف في صحته، البعض حسنه والبعض ضعفه، لكنه يوافق الأصول العامة من قوله تعالى ولا تسرفوا، فالنهي عن الإسراف في كل شيء، ومن الإسراف في استخدام الماء في الوضوء أو في الاغتسال، حتى لو كان الماء قليلا أو كثيرا، هذا معنى الحديث ولو كنت على نهر جاري، إن حتى لو الماء كثير على النهر فأيضا الإسراف في حده أو في ذاته منهي عنه. في أولا المسألة في الحديث وجوب الغسل من الجناب، وجوب الغسل من الجناب، وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه، وهذا اللي قلناه أن يعمم الماء الجسد، وفي دلالة على عدم نزوب الدلك، لم يشترط فيه الدلك، المقصود وصول الماء إلى البشرة. والصاع هو 4 أمداد، والمد كفين، المد هكذا اللي هو كفين اليد، هذا المد، لذلك الصاع طبعا ده كي، لذلك الصاع من طعام في زكاة الفطر يختلف باختلاف الشيء الموجود فيه، لكن قلنا أن هذا ليس على سبيل التحديد، لكن تختلف باختلاف، لكن المستحب كما قلنا التخفيف في ماء الطهارة. لكن فيها مسألة مهمة، لما قال الرجل لا يكفيني أنكر عليه جابر رضي الله عنه، قال كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، ففي الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر الآن الناس تتبجح بالرد على السنة، وهذا لم يكن داب الصحابة رضوان الله عليهم ولا من بعدهم، كانوا عندما يسمعون الحديث صلى الله عليه وسلم يقولون سمعنا وأطعنا ويتأدبون مع سنة سنة، أما الآن تجد الناس يتجرؤون على السنة ويعرضون على عقولهم خربة، فيقبلون ما يريدون ويردون ما يريدون. وأما الصحابة كان أحد علم سنة سلم فكان يسمع ويطيع، ومنهم من فقط يعني تجاوز أو شيء فكان أصحابه يردونه، يقول لك يا ابن أخي إذا قلت لك أو إذا رويتك ما قال أبو هريرة، إذا ابن أخي قال إذا حدثتك عن النبي سلم فلا تحدثني عن غيره أو لا ترد علي. في دلالة على أن هذا الصاع قد يكفيك إذا أحسنت استعمال الماء، قلنا بأن من قبل الوضوء بعض الناس تسرف الوضوء في أيام يكون الماء شحيح، ممكن نتعلم كيف تتوضأ بكوب من الماء أو بكوبين على الأكثر، ونعم وقد جربنا ذلك وبيناه واقعنا. في استحباب المباحثة والمدارسة في العلم، لهم جلسوا مجلس كانوا يتدرسون فيه العلم كما فعل الصحابة في هذا الحديث، وهذه من أفضل الطرق لتثبيت العلم، أن يجتمع الطلاب ويكونون لهم مجالس المدرسة سوية خلاف شيخهم، يعني يكون للطلاب نفسهم مجالس يتدرسون فيها العلم والفوائد ويتناقلوها بينهم، تثبت المعلومة ويعرض بعضهم على بعض ما عندهم من فوائد، وهذا لا شك فيه تأليف القلوب وفيها التعاون على البر والتقوى وفيها مدرسة العلم وتثبيته ومراجعته وحفظه، فوائد جمة جدا مسألة المدرسة. في أيضا كما نقول حجة الأفعال النبوية، لأن جابر رضي الله عنه وأرضاه نقل فعل النبي كان يغتسل بالصاع، فدل ذلك على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة. وقلنا الأصل في الفعل على الاستحباب إن لم يأتي دليل على الوجوب أو غير ذلك. فيها جواز الصلاة في ثوب واحد، من الحديث فيه نصلى في ثوب واحد، وفي أيضا تسليس غسل الرأس، وفي جواز الصلاة أن يصلي صلاة في ثوب واحد. فيه جواز الرد بالعنف والتعنيف، أقصد إذا كان الحق والصواب مع ما يفعل، أراد أن يبلغ الحق وإيصاله إلى المردود عليه، لأنه لما قال له إنه لا يكفيني رد عليه كان يفيك أنا يكفي من هو خير منك وأوفر منك شعر، ولا شك أن هذا الرد فيه شدة، ولكنه مع الحق والصواب لما يريد أن يتكلم في مجال به السنة فأراد أن يوقفه على على على الحق. هذا أيضا الماء فيه رد على الموسوسة أصحاب الوساوس على أنه مسألة الصاع على أن قلة الماء قد تكفي، وأن الماء لا وأن المرء الذي عنده وسوسة لا يحتاج أن يسرف في الماء حتى يتأكد من الوضوء. طب هذا انتهينا بفضل الله من باب الجنابة. قبل أن ندخل في باب التيمم لو في أي طيب ما في أسئلة ولا في سؤال؟ نعم المني طاهر، لو كان رطبا يغسل من الثوب وإن كان جافا يفرك، هو طاهر في الكل. وهو لما من الحديث الأول، الحديث الأول قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الصلاة وإن فيه بقعة، وفي الحديث الثاني يبين قد كنت أفركه، الفرك لا يكون إلا في الشيء الصلب الجاف، فنقول أنا ما قلتش إلزام، أنا ما قلناش وجوب الغسل، لكن قلنا بأن هو ليس واجبا، لكن نقول لو كان رطبا لا يزال إلا بالغسل، ولو كان في لفظ مسلم كنت أفركه، فالفرق لا يكون إلا في شيء اللي إيش الجاف. فالسنة خلاص قلنا أنه هو طاهر، أنه إذا أراد أن يزيله من ثوبه وهو رطبا لا يزال إلا بالغسل، لأنه هو رطب لابد أن يغسل، لأن قالت كنت أغسل وقالت كنت أفركه في الرواية الثانية، فعلمنا أن الغسل يكون في الشيء الرطب، والفرق اكتفت بالفرق فقط في الشيء اليابس، ففرقنا من هذا التفريق في الرواية التي فيها الفرق دل على أنه فيه يبوسية، والغسل دلت على فيه الرطوبة. لأن الرواية فرقت، يعني في رواية غسل ورواية فرق، تأكد في الفرق أنه لا يكون فركا إلا إذا كان جافا يابسا، فكان في الغسل إنهم يكونوا رطبا. وضح أم لا؟ نقول فعل عائشة رضي الله عنها وارضاها هي التي فعلت ذلك، كانت تفعل ذلك تغسل من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة. يبقى فعل عائشة تبين أنها كانت تفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الفعل لا يدل على الوجوب لكن يدل على الاستحباب، خاصة لأن النبي طاهر فإذا ليس وجوبا. طيب ندخل في باب التيمم. طيب باب التيمم التيمم في اللغة بيأتي بعد القصد، مثلما تقول يممت بلد كذا أي قصدت بلد كذا. وقالوا لي تعالى ولا آمين البيت الحرام يعني ولا قاصدين البيت الحرام. أما في الاصطلاح التيمم هو مسح اليدين والوجه من الصعيد الطيب، وبعض يقول قصد الصعيد الطيب لمسح اليدين والوجه. وثابت التيمم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو رخصة وفضيلة لهذه الأمة من الله عز وجل بها علينا، ولم يشاركنا فيها أحد من الأمم السابقة. والأدلة من الكتاب قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ومن السنة وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا. وهي رخصة. ليش تسمى رخصة؟ اللي هي الانتقال، رخصة هي الانتقال من الصعوبة إلى السهولة. رخصة في اللغة الانتقال من الصعوبة إلى السهولة. وشرعا الرخصة ما ثبتت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. رخصة استثناء خلاف الأصل. قلنا الأصل الطهارة بالماء الوضوء، فجاءت التيمم رخصة استثناء على خلاف الدليل، بخلاف العزيمة. العزيمة هي القصد المؤكد، والعزيمة شرعا هي الحكم الثابت بالدليل الشرعي الخارج من المعارض الراجح، خالي من المعارض الراجح. التيمم اختلف في سبب نزوله، بعضهم قال سنة 4 بعضهم قال سنة 6 وبعضهم قال سنة 5، وهذه نزلت طبعا في غزوة المريسيع قالت في شعبان، في قصد النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة، فقتل منهم رجالا وسبع النساء، وكان لما سمي جويرية رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهذه الغزوة سقط عقد لعائشة رضي الله عنها، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس على التماسه، يعني وقف ليبحثوا عنه، وليس على ماء وليس معهم ماء. وجاء وقت الصلاة حتى أن بعض الصحابة صلوا على حالهم والبعض لم يصلي، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فبعثوا بعد ذلك بعثوا البعيرة كانت عليه فوجدوا العقد تحته بعد أن وقفوا طويلا. وتكلم العلماء في مسألة مشروعية التيمم بالتراب، قالوا أصل الحياة كان الماء والمصير يكون إلى التراب، فشرع التيمم به يستشعر بفقد الماء موته، ويعني كأنه يستشعر بأن عدم وجود الماء كأنه أقرب إلى الموت له. فيستشعر بفقد الماء موته وبالتيمم بالتراب إخباره كأنه في القبر، فيذهب عنه الكسل ويسهل عليه ما صعب من العمل. وهذه حكمة من حكم تدبر يعني تشريع التيمم بالتراب. وقلنا أن هذه فضيلة خاصة لهذه الأمة لم تكن من الأمم السابقة، وأن الأصل الطهارة كان الأصلية بالماء، فنقل الله عز وجل عند عدم الماء الطهارة إلى التراب. وقالوا التراب أصل الخلقة. فكأن الحياة تدور، العبادة تدور بين قوام الحياة وبين أصل الخلقة. قوام الحياة الماء وأصل الخلقة التراب، فالعبادة تدور بين ذلك. طيب الحديث الأول، ندخل الحديث الأول ما أدري نأخذه ثم نوقف في الصلاة نكتفي. الآن وقت الصلاة، إيش رأيكم؟ ندخل في الحديث أم لا؟ نصلي ونرجع إن أردتم، أو نكتفي وبعدين نأخر الوقت بعد ذلك؟ أنا أقترح إن الوقت يكون بعد ذلك الساعة 5 أفضل، بحيث ننتهي على العشاء ويكون يتخلى المغرب الصلاة بس فقط، وقت المغرب ممكن نصلي ونعود ويكون البداية من 5، ما رأيكم؟ بحيث نقف عند العشاء على إقامة العشاء ويتخلل فقط وقت المغرب ويكون البداية على 5، لأن المغرب الآن على 6:45 تقريبا، مع الصلاة يمكن الربع، فممكن نأخذ من 5 لـ6:15 ثم نعود مرة أخرى من 6:05 للعشاء، بس هذا على حسب موافقة الحضور أن يكون بعد ذلك من 5 ونقف عند العشاء. الباقي أستاذ طارق، هذا مفيد لك ولا لا؟ طيب نقف عند هذا اليوم معذرة إن شاء الله ممكن الأسبوع القادم نبدأ في 5 كما قلنا وننتهي على العشاء ونتخلل صلاة المغرب فقط. سامحونا اليوم على هذا القدر فقط لعله نكتفي حتى لا ندخل الحديث طويل حديث التيمم، والآن وقت الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. الدرس الثاني إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله.